إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن أمر من الأمور المهمة جدا في ديننا وفي دنيانا، فإنه من المعلوم أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى يعد من الواجبات العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، أوجبه الله عز وجل. ولا أتحدث عن جهاد الشيطان وجهاد أهل البدع بالبيان وباللسان وبالتعليم، فكل هذا من الجهاد العظيم، مأمور به كل إنسان أن يجاهد الشيطان، ومأمورون أن نجاهد أهل البدع وأهل المنكر، وأن نجاهد المنافقين، وأمرنا كذلك أن نجاهد الكفار. والجهاد كما تعلمون يكون بالعلم وبالبيان، ويكون بالسيف وبالسنان. حديثنا عن نوع من أنواع الجهاد من أعظم أنواع الجهاد في دين الله عز وجل، وهذا ليس من كلامي بل سيتضح لكم إن شاء الله تعالى من نصوص الكتاب والسنة. فإن ربنا تبارك وتعالى أنزل علينا القرآن وأرسل إلينا الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قاتل على نزول هذا القرآن الكريم حينما رفضه الكفار، ورفضوا مجرد الاستماع إليه وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون، وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يفتنوه هو وأصحابه عن الدين، حتى نصره الله تبارك وتعالى بالأنصار، وهاجر من مكة إلى المدينة، وأصبحت المدينة هي النواة لأمة الإسلام ولدولة الإسلام. وحينئذ أذن له في القتال بالسيف، فقال له تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه كانت أول الآيات التي تنزل في القرآن الكريم لتتحدث عن الجهاد بالسيف، وبدأت بالإذن، أذن للذين يقاتلون. بعد ذلك نزل الأمر بقتال من يقاتلهم، ولذلك تحقق ذلك في أول شيء من الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد مجموعة من السرايا التي كانت تخرج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت غزوة بدر، وغزوة بدر وقعت على مشارف المدينة أو قريبا من المدينة، لأن مجرد مرور القوافل المشركة قوافل مكة بأرض المدينة وهم على صراع وعداء مستمر، وأخرجوا أهل مكة وهم على عداء مع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعد إن طبقت القوانين المعاصرة اعتداء على القانون الدولي العام. حينما يمرون من طريق، هذا الطريق قريب من المدينة وخاضع لسلطة المدينة مع أنهم على عداء معهم، يعد ذلك في المواثيق الدولية الآن إعلان حرب. ولذلك حدثت غزوة بدر على مشارف مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك حدثت غزوة أحد، حينما أراد المشركون أن يردوا لهم الضربة التي ضربهم إياها المسلمون في غزوة بدر، وحدثت غزوة أحد كذلك، وقد كان المشركون يريدون أن يقتحموا المدينة لأخذ سأرهم. ثم جاءت بعد ذلك غزوة الأحزاب، والقرآن يوضح ذلك صريحا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود غازية فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فكانت كل هذه المعارك فيها قتال دفع، كما يقول الفقهاء الذين قسموا الجهاد إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الطلب لم يكن المسلمون وقتئذ عندهم من المقدرة على أن يقاتلوا الفرس أو يقاتلوا الروم، بل كانت كل هذه الغزوات عبارة عن جهاد ماذا؟ جهاد دفع للدفاع عن الأمة الإسلامية. وجهاد الدفع مقدم على جهاد الطلب، لأن جهاد الدفع المقصود منه حفظ رأس المال، أما جهاد الطلب ففيه الحصول على الفوائد والريع والربح. ولذلك كانت جهاد الدفع أوجب من جهاد الطلب كما هو معلوم. وأمة الإسلام في زمان الناس اليوم ليست مؤهلة لجهاد الطلب كما تعلمون، نظرا لأن المسلمين ضعفاء في كل شيء. من الناحية المعنوية لسنا كالذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالمسلمون لكي يمكنوا في أرض الله وتكون عندهم القدرة على جهاد الطلب لابد من أن يتحققوا بأمرين: إعداد العدة الإيمانية والمعنوية، وهذه للأسف الأمة في أمور منكرة، ومرتكب كثير منا يرتكب الموبقات والذنوب، فلسنا أهلا لتنزل رحمات الله ونصرة الله تبارك وتعالى إلا أن نجاهد أنفسنا ونصبح مؤهلين لكي يسددنا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا بد من إعداد العدة الإيمانية، العدة المعنوية، ثم بعد ذلك تأتي العدة المادية. ولذلك يقول تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. ننصر دين الله، ننشر التوحيد، ننشر أركان الإسلام، ننشر أخلاق الإسلام، كما قال الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. هذا الخير يقدم للناس ليس بالكلمة المسموعة، وإنما بالأعمال المنظورة المرئية. حينما يرى الناس المسلمين يعلمون أن هؤلاء على حق وأن هؤلاء على خير، يعرف المسلم بطيب عنصره، يعرف المسلم بإحسانه، يعرف المسلم بحرصه على الطاعة وعلى تقديم العون والخير للناس. إن يوسف عليه السلام كان في السجن، ليس معه أموال لكي يتصدق على الناس، بل سجن وكان يعد قد اشتراه عبيد مصر، يعني كان عبدا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أدخلوه السجن، ليس في جيبه أموال لكي يحسن إلى الناس. ومع ذلك حينما عاشره وعايشه أهل مصر من المسجونين في السجن قالوا: إنا نراك من المحسنين. رأوا فيه الإحسان. الإحسان رؤية في ماذا؟ في المعاملة. فعلم وهو يعيش في وسط كفار، لم يكن يعيش في وسطهم متجهم الوجه، يعاملهم على أنهم كفار، رجس، ابتعد عنهم، اختلي بنفسي، أبدا. كان حريصا كل الحرص على هداية الناس وعن أن يقدم المشورة للناس، حتى إن الدولة نفسها حينما رأى رئيسها رؤيا واحتار الناس فيها قدم المشورة بدون أن يطلب أجرا، بدون أن يطلب منصبا، بل تقدم بالمشورة وتقدم بالخير الذي معه. كان من المحسنين عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم يذكر لنا هذه النماذج من أجل ماذا؟ من أجل أن نعتبر، من أجل أن نأخذ الدرس المستفاد. إذا معنى ذلك أن الأمة في هذه الظروف التي تحياها وهي لا تستطيع أن تؤدي لهذا الطلب، ولا نتكلم فيه لأنه ليس واجب الوقت، وإنما واجب الوقت هو جهاد الدفع. وجهاد الدفع هذا لا يختلف عليه اثنان. حينما تأتي دولة مستعمرة تريد استعمار أو تريد تخريب، حتى نصحح المصطلحات، فإنها لم تكن دولا استعمارية، بل كانت دولا تخريبية أرادت أن تخرب المجتمعات الإسلامية، فجاء الغرب بقبضه وقبيله من أجل أن يخرب وأن يحتل بلاد المسلمين. وحدث ما حدث، ونعرف قصة الاحتلال الأوروبي لهذه البلاد وكيف خاض الناس معارك شرسة من أجل تحرير هذه البلاد. ثم بعد ذلك أصبحنا الآن نعيش احتلالا من نوع جديد، احتلال للعقول واحتلال للثقافات واحتلال سياسي، احتلال له أوجه متعددة. المجال لا يتسع للكلام عن التخريب الأمريكي والأوروبي الجديد، ولكن الذي نريد أن نتحدث عنه أن كل بلدة من البلدان التي يقال لها سيادة من دول المسلمين لا تقبل أن يجتاح سيادة دولتها ولا حدودها أي معتد على الإطلاق. ولذلك لما حدث ذلك في 67 قام المسلمون وقام المصريون وقام معهم العرب والمسلمون بالوقوف في وجه إسرائيل من أجل أن يجاري هذه الدولة اللقيطة التي تريد أن تدمر الإسلام والمسلمين وما زرعت في هذه المنطقة إلا من أجل تفتيتنا. إذن هذا عدو ظاهر واضح، مهما كانت هناك معاهدات مسالمة أو معاهدات سلمية هي مؤقتة، والكل يعلم ذلك، هي معاهدات مؤقتة، لكننا نعلم أن العدو هو اليهود، نعلم ذلك، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ومن الدنيا كذلك، أمر لا يجادل فيه اثنان. ولذلك لما تقوم المعارك والحروب بيننا وبين اليهود تجد المسلمين يتأهبون ويقومون قومة رجل واحد. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا هو العدو. فهل اليهود وحدهم هم العدو؟ هذه هي القضية المهمة التي نعيشها اليوم. حينما قامت الجيوش العربية والمسلمة في بقيادة الجيش المصري في حربها مع اليهود، كان الشعب والشعوب تعلم أنها في معركة. أما الآن فجيشنا يخوض معركة من أشرف المعارك. هذه المعركة أشرف من معركة 73 في نظري، وأبين لكم ذلك بالأدلة الشرعية. ومع ذلك الشعب لا يدري أن قواته المسلحة تجابه عدوا من أشرس الأعداء، وهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام شر الخلق والخليقة هم الخوارج. للأسف كثير من الناس يعرفون اليهود، يعرفون الصليبيين، يسمعون عن التتار والمغول، يسمعون عن الحروب الصليبية، لكن كثير من المسلمين ما يعرفون من هم الخوارج. ولذلك أذكر لكم أحاديث اليوم من صحيح الإمام مسلم لنعي حقيقة هؤلاء الخوارج وما موقعهم من عدائهم للمسلمين. لا بد أن نعرف من بدء، اعرف عدوك حتى تعي حقيقة ما يدور على أرض مصر وعلى سائر أراضي المسلمين والعرب في هذه الأيام، وكيف تم تفكيك الجيوش لخدمة اليهود، لأنهم في النهاية لن يقدموا خدمة للإسلام، وإنما الخدمة حينما تتفكك جيوش المنطقة لن يكون ذلك إلا في مصلحة اليهود القابعين في فلسطين، والذين ينتظرون اليوم الذي يفكك فيه الجيش المصري. نسأل الله ألا يكون هذا أبدا، نسأل الله أن يزيده عزة وقوة واقتدارا ونصرا في الداخل وفي الخارج. المهم أن هؤلاء ينتظرون عملاءهم الذين بثوهم في كل مكان من أجل أن تجتاح هذه الجيوش، لأن الجيش العراقي تم تفكيكه والقضاء عليه بحرب مسلحة من الجيش الأمريكي، قتل فيه من قتل ودفع فيه من الخزانة الأمريكية ما دفع، فقرروا ألا يجربوا هذا مرة أخرى. ولذلك جاءت خطة الفوضى الخلاقة، فكك نفسك بنفسك. لن يأتي الجيش الأمريكي لتفكيك جيش من الجيوش ولا لاجتياح دولة من الدول، وإنما نحن سنشير إلى الخريطة في المكان المحدد، تشير أجهزة المخابرات الأمريكية والصليبية إلى مكان على الخريطة، فيقوم الأعوان ويقوم الطابور الخامس ويقوم المنافقون في داخل البلدان الإسلامية بتمزيق هذه الخريطة، يقومون هم بتمزيقها، هم الذين كما قال الله تعالى عن اليهود قديما يخربون بيوتهم بأيديهم. أصبح هؤلاء الكذبة العملاء الدجاجلة يقومون هم بتخريب بلدانهم، وقع فيهم. وانظروا إلى قول الله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار. أولي الأبصار قديما اعتبروا فساد العالم، أصبحوا سادة للعالم، أما المتأخرون منا فلم يعتبروا بما حدث. فماذا كانت النتيجة؟ كل يوم دولة من دول المسلمين تتفكك، أصبحت بلادنا تتفكك. انظروا إلى اليمن، انظروا إلى سوريا، انظروا إلى لبنان، انظروا إلى العراق، انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى السودان، انظروا. لولا أن الله سلم في بلادكم مصر كما حدث قديما أيام التتر، واجتاح التتر كل شيء في طريقهم، وانكسر التتر على الصخرة المصرية، صخرة جند الله في هذه الديار. احفظوا هذا أيها المسلمون، واحفظوا هذا، واذكروا نعمة الله عليكم أيها المصريون. والأمر يتكرر، والتاريخ كأنه يعود مرة أخرى سيرته الأولى مرة أخرى. أريد أن أذكر لكم من صحيح الإمام مسلم شيئا من أحاديث الخوارج حتى نعي، لأنني حينما أتكلم بلساني كلامي غير معصوم، وكلامي يؤخذ منه ويترك أو يترك كله، لا عليكم، ولكن كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يترك منه لفظة، لأننا لو تركنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهذا والعياذ بالله نذير دمار لهذه الأمة ونذير إهلاك لمن فعل ذلك، سلمنا الله وإياكم. الحديث في صحيح الإمام مسلم ليس حديثا واحدا، وإنما الإمام مسلم يذكر في كتاب الزكاة ذكر الخوارج وصفتهم، فأذكر حديث جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، مكان هناك في مكة، منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. بداية الخوارج. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. انظروا إلى قولة عمر: ائذن لي أن أقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، لأنه كما قال عن عبد الله بن أبي بن سلول نفس المقولة، لأن الناس يعلمون أن هذا من أصحابي، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قتلته سيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فحينئذ تصبح دعاية سيئة للإسلام. وأصحاب الدعايات السيئة والشائعات المغرضة موجودون في كل مكان. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها، قطعة ذهب يعني ذهب في تربته، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، بين الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاتة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، يعني أعطى لمجموعة من المؤلفة قلوبهم صلى الله عليه وسلم. فغضبت قريش فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعون بشر، بشر ككل البشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم، من باب تأليف القلوب، وهذا أمر يفعله ولي الأمر يرى ما لا نرى نحن. فقال: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله، يرون أنه خالد بن الوليد، خالد. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئدئ هذا، يعني من أصل هذا، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية تحقرون. يقول: هذا ليس لي ولا لكم، أنتم، يقول للصحابة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يدخل إلى القلوب فتستفيد القلوب من هذا القرآن، لا يجاوز حناجرهم. يقول: يقتلون، علامتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولقد رأيناهم بالفعل يقتلون أهل الإسلام، يكفرون الحاكم ويكفرون جيش الحاكم ويكفرون شرطة الحاكم والوزراء ويقومون بقتلهم. ثم تدرج الأمر زمانا وراء زمان كما رأينا، والبعض كانوا يقولون صراع على السلطة بينهم وبين رئيس الدولة حسني مبارك ولا السادات ولا فلان، قتل الوزير الداخلية، طيب علشان ده بيعتقلهم وبيعذبهم، طب قتل لمن؟ لبعض الإعلاميين علشان هذا الإعلام بيفعل كذا وهذا منافق وهذا عميل لليهود. ماشي، ظللنا هكذا حتى وصلنا إلى قتل جنودنا. وأي جنود؟ من لا يمسك بالسلاح مجموعة من الجنود أنهوا خدمتهم العسكرية وسلموا أوراقهم وأخذوا براءتهم وأرادوا النزول من سيناء، فتعقبهم المجرم عبد الحبارة ثم أرضاهم قتله حينما كتفهم وقتلهم وهم ليس معهم سلاح، ناس سلمت ورجع لحقولها، رجع لمصانعها، رجع لبيوتها. هؤلاء ربما يكونوا فيه ابني أو ابنك أو ابن أي واحد من المشايخ العلماء. هذا قتل على الهوية، لأنه كان في يوم من الأيام ينتمي إلى الجيش المصري. مجندون عساكر، ليسوا ضباط، ليسوا رؤساء أركان، ومع ذلك أخذهم وقتلهم شر قتله. وخرجت الأبواق الإخوانية وخرجت اللجان الإلكترونية تقول إن المخابرات المصرية هي التي قتلتهم، إلى أن كذبهم الله وقال عادل حبار أمام القاضي أنا صاحب 25 شمعة، بيتباهى سيادته إنه قتل 25 شاب من شباب المسلمين المصريين، يقول أنا صاحب 25 شمعة. وأصبحوا أمام الناس كذابين، ولكن لهم لا يهمهم، لأنهم سينتقلون من كذبة إلى كذبة أخرى ومن شائعة إلى شائعة أخرى، حتى فضحهم الله عز وجل فضح جديد حينما وجدوا أنفسهم لا يستطيعون أن ينالوا من الجنود في الفترة المؤخرة، فقاتلوا المصلين في مسجد بئر العرب صراحة. هكذا دخلوا على المصلين بالسلاح فقاموا بقتلهم، قتل للمصلين للركع السجود. هل يجوز في دين الله عز وجل حتى وإن كنا مع أهل حرب أن ندخل على كنيسة من الكنائس أو على بيعة من بيع اليهود فيها متعبدون لنقوم بقتلهم؟ هذا لا يجوز بالإجماع. حتى أنت في صراع مع اليهود وفي حرب معاهم، تدخل بجنودك على معبد من معابد اليهود لتقتل المتعبدين؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فكيف تقتلون أنتم أهل الإسلام الركع السجود؟ لم يكونوا في خمارة ولم يكونوا في ملهى ليلي، بل كانوا يصلون، فقام هؤلاء بقتلهم. والأمر استمر، لم يصبح في مسجد بئر العبد حادثة نشاز حدثت، لا، بل الأمر تطور وأصبحنا كل يوم نسمع في ليبيا، ليبيا الجريحة، ليبيا الجريحة الجارة المسلمة، من يقوم بقتل المسلمين هناك في المسجد؟ حدثت حادثة، لا أذكر اسم المسجد الذي حدث فيه التفجير، ولكن يوم الجمعة الماضي 9 فبراير 2018 تم تفجير مسجد سعد بن عبادة في مدينة بنغازي عن طريق وضع حقيبتين في دورة المياه وكتاب المسجد أثناء خطبة الجمعة. إذا معنى ذلك أن المساجد أصبحت هدفا لهؤلاء الخوارج. هذا أمر لم يفعله اليهود. اليهود حينما ضربوا مدرسة بحر البقر الدنيا اتقلبت عشان أطفال، فما بالكم بمن يقتل المصلين وهم ليسوا يهود؟ لا، بل يقتلونه ويقولون الله أكبر الله أكبر وهم يقتلون الركع السجود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكون شوكة في حلوق هؤلاء الخوارج المبتدعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تقتله، حينما نهاه عن قتله قال بعدها: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. لئن أدركتهم، قال المفسرون يعني لئن أدركتهم خارجين بالسلاح، فهذا تكلم باللسان. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. فلم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله بمجرد الكلمة، مع أن هذه الكلمة من الممكن لو طبق عليه حد الردة لأصبح مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن هو يعدل فمن يعدل بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هؤلاء لم يخرجوا مسلحين في عهد الرسول ولا في عهد أبي بكر، لأنه قد حدثت كفاهم المؤنة المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام. ثم كان عصر عمر، وما أدراكم ما عمر، الذي كان هو باب حينما انكسر دخلت الفتن. عمر لو سلك الشيطان، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر لا يلتقي مع عمر، فلم يخرج الخوارج في زمن عمر، وإلا فيا ويلهم. فخرجوا في زمان عثمان وقتلوه. ثم انعقدت البيعة لعلي بن أبي طالب، وكانوا في بداية الأمر في جيش علي، ثم افترقوا مع علي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج مارقة أو تمرق مارقة، على حين فتنة بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهنا تحقق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال عن علي: لقد قاتلت على نزول القرآن ويقاتل هذا على تأويل القرآن. فالرسول قاتل كفارا، أما علي فقاتل أناسا ينتمون إلى الملة. احفظوا هذا جيدا، علي بن أبي طالب، ولذلك وقفت الفتوحات في عهد علي. فتوحات إيه؟ انشغل المسلمون بالخوارج، الخوارج شغلوا المسلمين عن الفتوحات، شغلوا المسلمين عن أن ينشروا الإسلام. انشغل المسلمون بماذا؟ انشغلوا بماذا؟ بحرب الخوارج. فقاتل علي على تأويل القرآن الكريم. وحديث علي مع الخوارج حديث يطول شرحه، ولذلك اختصرت الكلام اختصارا لأن الوقت لا يتسع. فعلي بن أبي طالب كان قتاله يعد وضعا للأحكام الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو الذي أصل لكيفية مقاتلة الخوارج ولكيفية مقاتلة البغاة. ففقه القتال مع الخوارج والبغاة يؤخذ من سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك قاتلهم حتى انتصر عليهم رضي الله عنه، وأراه الله عز وجل آية فيهم، أراه آية فيهم. وذكر علي بن أبي طالب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم وفي غيره: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ماذا أعد الله لهم لاتكلوا عن العمل. لو يعلم الجيش الذي يقاتل الخوارج، نقول لشبابنا المقاتلين الآن في سيناء وفي غيرها، نقول لهم: أبشروا ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يعلم الجيش الذي يقاتلهم ما قضي لهم على لسان رسولهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، مش هيشتغلوا بقى، مش هيعملوا عملوا اللي عليهم حينما قاتلوا الخوارج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر قتلى تحت أديم السماء، كما جاء عن أبي أمامة حينما رآهم منصوبين على درج دمشق، قال أبو أمامة رضي الله عنه: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هم شر قتلى وخير قتيل من قتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، فهم شر الخلق والخليقة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم. احفظوا هذا، شر الخلق وشر الخليقة هم الخوارج. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود وعاد. وكذلك يقول: شر قتل تحت أديم السماء. ويقول علي بن أبي طالب: لو يعلم الجيش الذي يصيبهم ماذا قضي لهم على لسان رسولهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. فاحفظوا هذا أيها الجنود، جنود الكنانة، قوموا في الدفاع عن إسلامكم، إنه قتال في الدفاع عن الإسلام. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. العين التي تبيت تحرس في سبيل الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤجر أجرا في هذه الليلة التي تحرس فيها في سبيل الله خيرا ممن قام ليلة القدر عند أو بين الركن والمقام. من قام ليلة القدر بين الركن والمقام قائما عابدا في ليلة القدر لن يحصل ثواب العين التي باتت تحرس في سبيل الله، حتى لا يؤتى الجيش المصري والجيش المسلم من قبل هؤلاء الأوغاد شر الخلق والخليقة. احفظوا هذا وكونوا خلف جيشكم أيها الناس. من كان عنده استدعى لا يفر من الجيش، لا تفر يوم الزحف. من جاء وقت تجنيده فلا يفر ولا يترك التجنيد في هذا الوقت. إن المسلم الحق يسارع إلى القتال في هذه المعركة. هذه المعركة معركة وجود للإسلام. إنكم الآن تقومون على آثر علي بن أبي طالب. ما فعله علي مع الخوارج يفعله الجيش المصري اليوم مع هؤلاء الخوارج. قتلت المصلين، قتلت المصلحين. كلمة يقولها هؤلاء المجرمون أذكرها لكم قبل أن أنهي هذا المقام الكريم. اسمع، يقول رجل منهم اسمه فارس الزهراني في رسالة له بعنوان برامج ما نريكم إلا ما يرى آل سعود. اسمع بيقول إيه عن الدولة السعودية، الدولة التي تنشر التوحيد. يقول فهذه الدولة الكافرة التي قرب سحلها ودمارها معاذ الله، فإذا تم ذلك وظفرت بأحد من هذه البلاد فابدأ بمن؟ اسمع، لم يقل ابدأ برئيس الجيش ولا رئيس الشرطة، لا، ولا رئيس المخابرات. فابدأ بعلماء اللجنة الدائمة. انظر إلى الخوارج يريدون قتل من؟ فابدأ بعلماء اللجنة الدائمة، فأحد شفرتك وأرح ذبيحتك، ثم خذ الحاكم واسلخ جلده وانحره فإنه كافر خارج من الملة، ولكن اعلموا أنهم لا تقوم لهم دولة. يقول وهب بن منبه كما في تاريخ ابن عساكر بسند صحيح: فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالتها، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضربت عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاب أمر الإسلام جاهلية حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه وماله، والله لا يدري أين يسلك ولا مع من يكون. ولذلك يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: فإذا أراد هؤلاء الخارجون على بعض الحكام المسلمين فليخرجوا على الكفار المشركين، ولكنهم يريدون أن يبثوا الفتن بين المسلمين. ولذلك الشيخ الألباني يقول: ولذلك فأنا في الحقيقة في شك كبير من أمرين اثنين، من إسلام هؤلاء حقيقة، أي أخشى أن يكونوا من أعداء الإسلام تلبسوا بثياب المسلمين، مع أن الشيخ ما شافش داعش، مات قبل أن تظهر داعش. يقول أخشى أن يكونوا من أعداء الإسلام تلبسوا بثياب المسلمين، وإن كانت الأخرى وهي أنهم مسلمون فعلا ولكنهم جهل في منتهى الجهالة. ثم قال في نهاية كلمتي في فتاوى العلماء الأكابر مما أهدر من دماء في الجزائر، قال: أنا أستبعد أن يكون هؤلاء من المسلمين، وإنما هؤلاء من المتزيين بزي الإسلام ويريدون أن يشوهوا نصاعة الإسلام وبياضه ونقاوته بأن ينسبوا إليه أفعالا. الإسلام والمسلمون حقا هم أبرياء مما ينسب إليهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ونكتفي بهذا القدر بعد نصيحتي لإخواني من المسلمين ومن المصريين أن يعلموا أن بلادنا تمر بحالة حرب شريفة، نحارب فيها أعدى أعداء الله، نحارب فيها شر الخلق والخليقة. كونوا وراء جيشكم في هذه المحنة، كونوا وراء جيشكم لله، ليس لدنيا وليس لوقوف خلف حاكم ولا لخلف نعرة سياسية، وإنما هدفنا والله يعلم ما في القلوب أن ننقي بلادنا من المدعين على الله بالكذب والبهتان أنهم من حملة أمانة الله، ونحن نعلم علم اليقين أنهم ما فعلوا ذلك إلا من أجل الدنيا، لأننا خبرنا هؤلاء وخبرنا رؤوسهم، وأنا أتكلم عن يقين وعن خبرة بهذه الرؤوس، الرؤوس التي حينما تغلق عليها الأبواب لا تحكم شرع الله فيما بينها، وأقسم على هذا، وإنما قضية الحاكمية وقضية تحكيم الشريعة هي قميص عثمان كما يقال، قميص عثمان شيء يتزيون به، ولكنهم حينما تغلق عليهم أبواب الاجتماعات السرية لا يرقبون في بعضهم إلا ولا ذمة، ولا يحكمون الشرع فيما بينهم ولا حتى في الأموال، وأقسم على هذا، حتى في الأموال التي تؤخذ سحتا وتؤكل سحتا من صدقات المسلمين، صدقات المسلمين التي تأتي من خارج البلاد ومن داخل البلاد، وهم يريدون أن يظهروا أمرا آخر الله به عليم، ولكن الله سبحانه لا يمكن لكذاب يتحدث باسم الله سبحانه وتعالى. يغار الرحمن على دينه، الرحمن يغار على دينه أن يتلفظ كذاب باسم الله، ولذلك قد يصبر الله ويحلم رب العالمين الحليم على إنسان فاسد مفسد في الأرض فيحكم 30 سنة أو 40 سنة، لأنه ما ادعى أنه يدافع عن الشريعة الإسلامية، ولكن بمجرد أن تصل السلطة إلى يد دجال يدعي هو وحزبه أنهم يريدون نشر الشريعة ويتكلمون باسم الله لا يصبر عليهم سنة واحدة، سنة كسنة الأجير، وينكل بهم سبحانه، لأن الله يغار على دينه ويغار على كلامه ويغار على شريعته أن ينسب إليها ما لا يصح على الإطلاق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. انصر اللهم جيشنا نصرا مؤزرا، انصر ربنا جيشنا نصرا مؤزرا على هؤلاء الخوارج الذين يحادونك ويكذبون عليك وعلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.